ملخص كتاب الغفلة من أخضر.com لمؤلفه الشيخ محمد صالح المنجد. تتسلل إلى الإنسان بطبيعة حياته منغصات قد تعكر صفو حياته، فما بالك بدينه الذي يحاربه فيه شياطين الإنس والجن؟ فقد يتعرض المسلم لانتكاسات ومعوقات عديدة في رحلته بالحياة، ومن أفسد ما يدخل على قلب المسلم الغفلة، وقد يغالبها الإنسان في أعماله بالمجاهدة والمقاربة إذا اتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فالله عز وجل يحب من يجاهد في سبيله وإن قلت سبله وجهده، ولا يترك نفسه لغفلات وملهيات الحياة الدنيا. وفي هذا الكتاب يعرض الكاتب تعريف الغفلة وأسبابها وكيف يعالجها المسلم. أولاً، مفهوم الغفلة. الغفلة في اللغة مصدر غفل يغفل غفولاً وغفلة، وهي تدل على ترك الشيء سهواً أو عمداً. أما اصطلاحاً فهي تعني فقد الشعور بما حقه أن يشعر به أو ألا يخطر ذلك الشيء ببالك. وقد عرف الغفلة الراغب الأصفهاني قائلاً: سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. فالغفلة داء عصيب قد يصيب المرء في عمله أو دينه ودنياه حتى تنحدر قيمه ونفسه، وإن لم يغالب هواه وصل إلى القاع بغير دراية. وتعد الغفلة من أفسد الأمراض التي تدخل على المسلم في دينه. وقد جاء ذكر الغفلة والغافلين في القرآن الكريم والسنة النبوية في عدة مواضع، منها قول الله تعالى محذرا نبيه صلى الله عليه وسلم منهم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ونهانا الله عز وجل عن مصاحبة أصحاب القلوب الغافلة، فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. ووصفهم بأنهم ممن طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وغفلوا عن الله. يقول تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم، هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. ثانياً، مفسدة القلوب. تنقسم الغفلة إلى نوعين: غفلة محمودة وغفلة مذمومة. أما الغفلة المذمومة فهي مفسدة القلوب والأعمال، وأما الغفلة المحمودة فهي غفلة الإنسان عن الفواحش والمنكرات وترك كل فعل خبيث نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه غفلة محمودة للمسلم. يقول تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فالغافلات هنا تعني تاركات، أي تاركات للفواحش والمعاصي، فلا تخطر ببالهن ولا يفطن إليها. أما الغفلة المذمومة فهي غفلة المرء عن طاعة الله وذكره، وانغماس الإنسان في شهواته غير عابئ بالحساب ولا باليوم الآخر، وهي أفسد الأمراض التي يصاب بها المسلم في حياته، تفسد عليه قلبه ودينه ودنياه. وقد أشار الله عز وجل في كتابه إلى أن غالب الناس مصابون بالغفلة، يقول تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقسم العلماء الغفلة المذمومة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الغفلة العارضة، وهي غفلة الصالحين، غفلة سهلة سريعة يصابون بها ثم ينتبهون من غفلتهم عائدين تائبين لله، متذكرين الحساب وأوامر الله ونواهيه. يقول تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والقسم الثاني الغفلة المتكررة، وهي غفلة العصاة المسلمين، فيغفلون أحيانا ويستيقظون أحيانا أخرى، ويحتاجون إلى تذكرة متتابعة حتى يستقيموا لله. والقسم الثالث الغفلة التامة، وهي غفلة الكفار الذين لا يبالون لا بالله ولا باليوم الآخر، ولهم تشبيهات عديدة في القرآن، منها السكارى كما قال الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي مصابين بالعمى ويحيون بلا هدف، منغمسين في شهواتهم بلا رادع. وهؤلاء القاسية قلوبهم لا يستيقظون من غفلتهم إلا بالدعوة إلى دين الإسلام. ثالثا أسباب الغفلة. حين يصاب المرء بداء فأول ما يسعى إليه هو الذهاب إلى الطبيب لفحصه، ويتشاور معه في عدة أسئلة حتى يتم التوصل إلى ماهية المرض وكيفية علاجه. وكذلك يجب على المسلم أن يفحص قلبه من مفسداته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولكي يواجه المسلم أعظم مفاسد قلبه وهي الغفلة، يجب عليه أن يتعرف إلى أسبابها. وللغفلة أسباب عديدة، منها السعي لراحة الجسد دون تعب، وحرص الإنسان على ملذات الحياة الدنيا وشهواتها حتى يصل به إلى ارتكاب المحرمات وموت القلب وموت الشعور بالذنب والتقصير. فالنفس اللوامة دائما ما تعيد المسلم كي يعيد حساباته، لكن إن ما أنكرت النفس تقصيرها وأعجبت بنفسها هلكت ومات قلبها. ومن ضمن الأسباب أيضا اتباع المرء الهوى حتى يغفل ويضل. يقول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيضا كثرة العمل الذي يصل بالمرء إلى الغفلة عن الطاعات وعن نفسه. ومن أسباب الغفلة أيضا كثرة الألعاب والرياضات الملهية، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتبع السلطان افتتن. فما بالك بألعابنا الحديثة الإلكترونية التي يغفل فيها المرء عن صلاته ويضيع فيها وقته حتى يسقط في فتنة نفسه. وتعد الرفاهية الملهية الباذخة والركون إلى الدنيا والأماني الزائفة حتى يسوف التوبة إلى الله ومحاسبة النفس من أسباب الغفلة أيضا. فعن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من أطال الأمل أساء العمل. كذلك مخالطة أهل الغفلة والفاسقين كما جاء في قوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وأخيرا كثرة الانغماس والانشغال بالمباحات والترفيه. رابعا ما يغفل عنه الناس. كثرت نماذج الغافلين على مر التاريخ، وتعددت الأمور التي يغفلون عنها، وأكثر الغافلين من غفلوا عن تعلم دين الله فأدت بهم إلى الجهل ثم ارتكاب المعاصي حتى قست قلوبهم. وهذا الجهل هو من شتت بين المسلمين وأضاع عليهم اتباع السنة. فقد روى القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي قصة تدل على مآلات الجهل، فقال: زار الشيخ الطرطوشي أحد فقهاء عصره من أهل المشرق الأندلس، ودخل يصلي في مسجد أحد الثغور، وكان ابن العربي في ذلك المسجد، فصلى الشيخ الطرطوشي النافلة، وكان يرفع يديه مع تكبيرة الركوع وعند الرفع منه، وهذا الرفع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك رواية مشهورة عند المالكية شاعت في أهل الأندلس أنه لا رفع في هاتين الحالتين. فلما فعل الشيخ الطرطوشي وهو ممن يتبع السنة هذا الأمر وهو مخالف للمشهور من المذهب، استنكر هذا الرفع رئيس البحر، وكان بجانب ابن العربي ينتظر الصلاة، فأمر بعض جنوده أن يقوم إلى الشيخ الطرطوشي فيقتله ويرميه في البحر. قال ابن العربي: فطار قلبي من بين جوارحي وقلت: سبحان الله، هذا الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لي: ولم يرفع يديه؟ فأخبرهم أن تلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية عند المالكية، لكن ليست هي الرواية المشهورة في المذهب. وما زال بهم حتى سكنوا، فانظر كيف استباحوا دم مسلم مثلهم متبع السنة لكنه يخالفهم عما اشتهروا به. ويغفل الناس عن تعلم القرآن وتعليمه وفهم معانيه، ويغفلون أيضا عن قوت قلوبهم وأنفسهم، ألا وهو ذكر الله والأذكار، فيعيشون في ضنك وخوف. يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأكثر ما يغفل عنه الناس استحضار النية لكل عمل، فعمل بلا نية هباء. أيضا الغفلة عن ترتيب الأعمال الشرعية من حيث فضلها، وكل ذلك يترتب على غفلة الناس الكبرى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى دين الله. خامساً، عقوبات الغفلة وعلاجها. لكل تماد في فعل سوء عواقب تصيب المرء، ولأن داء الغفلة قد يهلك صاحبه ما لم يفق منه ويعالج أضراره، كان له عقوبات بالدنيا والآخرة. ويذكر الكتاب عقوبات الغفلة، ومنها عقاب الله قوم سيدنا موسى عليه السلام في غفلتهم، بالرغم من إرساله لهم معجزات ووحيا ونبيا يدعوهم ليهتدوا، لكنهم أعرضوا وتمادوا فأغرقهم بأفعالهم، وصرف الله عن أهل الغفلة لين قلوبهم وعلو بصيرتهم، فلا يرون الحق ولا يستمعون لآيات الله ولا يتعظون. وهذه عقوبة الله لهم. يقول تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن ضمن عقوبة الغفلة الحرمان من رحمة الله ورد دعاء الإنسان الغافل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. أيضا تسليط الشيطان على كل حياته، وتتتابع غفلاته وتتمادى حتى تصل به إلى سوء الخاتمة، أعاذنا الله وإياكم، فيتحسر في الآخرة ثم يصاب بالعقوبة الأشد، وهي دخوله النار. يقول الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فيجب ألا يستهين الواحد منا بعقوبة الغفلة. أما عن علاج الغفلة فيكون بذكر الله والدعاء وقيام الليل الذي هو شرف المؤمن. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. أيضا من علاج الغفلة زيارة القبور للاتعاظ بالموت وهيبته، وكثرة التذكرة بآيات الجنة والنار، ففيها ترغيب للجنة وترهيب للمعاصي التي تؤدي إلى الجحيم. وختاما يقول ابن القيم رحمه الله: إن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. فإذا تأمل الإنسان منا حال الدنيا ومسراتها ومضارها لعلم أنها فانية، ونهاية كل إنسان الموت والحساب، فلأيهما تعمل وتكد؟ فلا ينتظر المسلم نعيم الدنيا وهو زائل. وقد قال الله عز وجل في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في شقاء وكد وتعب. فيجب ألا يغفل المسلم عن غايته في مرضاة الله وفوزه في الآخرة بالجنة، فيسعى لمقاومة الغفلة بصحبة الصالحين ومجالس الذكر والدعاء، فلا يزال العبد في حفظ الله وكنفه ما دام يذكره.